بوصول الأولياء. صلى الله على محمد باسم ختام الأولياء. صلى الله على محمد باب وصول الأولياء. حي الهادي فأتيت إلى حبيبي. قال